بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في شرح كتاب اعتقاد أهل الحديث للحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى، وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 25 من ربيع الآخر للعام 39 بعد 134. قال رحمه الله تعالى: فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذه جملة من معتقد أهل السنة، معتقد المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بعقيدة وبشريعة وبمنهج، فالمنهج الرباني منهج الإسلام، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من سلفنا الصالح. فالسلف الصالح هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ليسوا حزبا سياسيا، وليسوا وليد هذا العصر، إنما هم الصحابة والتابعون، هم السلف، السلف الصالح. والمسلمون جميعا إنما يجب عليهم أن يرجعوا إلى اعتقاد ومنهج السلف الصالح، لأنهم هم حملة الإسلام، والذين حملوا الإسلام إلينا، ولولاهم ما عرفنا القرآن ولا السنة. وهنا يقوم هذا العالم الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السلف الصالح، حيث توفي في العام 71 بعد 200، أي في قرب نهاية أو قرب بداية الربع الأخير من القرن الثالث الهجري. وقرون السلف هي القرون الأولى، الأول والثاني والثالث، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين أو خير الناس قرني، نعم خير القرون هذا لم يصح، هذا لفظ الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، نعم، وفي حديث عمران بن حسين: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرون الثلاثة الأولى من الهجرة أفضل الناس. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هم خير الناس؟ قال: أنا ومن معي، أي الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ولهم السلف. فنؤكد أن كلمة السلف أو مصطلح السلف إنما يعنى به شرعا الصحابة ابتداء، الصحابة ابتداء ومن تبعهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى أو ثلاثة قرون. فلذلك من يقول عن نفسه أنه سلفي يعني أنه متبع للسلف، ليست كلمة سلفي كلمة تشدق بها البعض من باب أنه مثلا أطلق لحيته فقط، لا، ليس اتباع السلف في إطلاق اللحية بعزم، نعم إطلاق اللحية سنة من سنن المرسلين ومن هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو واجب شرعي. ولكن المقصود بالسلف أو باتباع أو بالسلفية اتباع السلف اعتقادا وعبادة وعملا في السمت الخارجي، وفي الاعتقاد في القلب وفي الأعمال، ليس مجرد يعني إطلاق لحية فقط، نعم. فهنا يقوم الحافظ أبو بكر الإسماعيلي ومن أئمة السلف ببيان جملة اعتقاد أهل الحديث الذين هم أهل السنة الذين هم السلف الصالح، نعم. فقال هنا في هذه الفقرة التي وصلنا إليها: مبينا بعض صفات الله، فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام. فالله عز وجل له كل هذه الصفات، فهو سبحانه ذو العلم، والعلم هنا والعلم المطلق، إن الله بكل شيء عليم، ما يعزب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبحانه يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض من صغيرة أو كبيرة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس، يعني حتى الحبة التي قد لا تنظر إليها ولا تلتفت إليها، حبة، هذه الحبة الملقاة على السجاد هذه أنت لا تراها، الله يعلمها ويعلم مكانها، فيعلم سبحانه كل الأمور بدقائقها وتفاصيلها، لأن المعتزلة الذين أضلهم الله على علم إنما يقولون إن الله يعلم الأمور بإجمال، لكنه سبحانه لا يعلم التفاصيل والعياذ بالله، بل لا يقدر على أفعال العباد، يعني العبد إذا أراد أن يعصي الله فإن الله لا يملك هذا أو لا يخلق فعله أو لا، يعني لا علاقة له بفعل العبد، العبد يفعل ما يشاء، هكذا أطلقوا الحرية والمشيئة للعبد مخالفين بذلك الكتاب والسنة. نعم، فالعلم هو العلم المطلق، والقوة أيضا الله عز وجل ذو القوة المتين، سبحانه له القوة الفعالة، فإنه لا يغلب ولا يقهر، فإن الله له القوة والقدرة البالغة سبحانه، ولذلك من أسمائه القوي، فالله هو القوي سبحانه، والقدرة كذلك، الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، لا يخرج عن مقدوره شيء سبحانه في السماوات ولا في الأرض، سبحانه قادر على أفعاله، سبحانه يفعل ما يشاء وقادر على عباده، فلا يملك عبد أن يخرج عن قدرة الله وقبضة الله، والله يوم القيامة يقبض السماوات والأرض بيمينه سبحانه، فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، فلا يجب أحد سبحانه، الملك هو ملك الملوك سبحانه، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين سبحانه، والسمع والبصر، والله عز وجل يسمع دبة النملة في الليلة السوداء على الصخرة الصماء التي لا يسمعها أحد إلا إن تمكنوا بهذه الأجهزة الحديثة، يعني شق الأنفس وباختراع، يعني عبر جهاز يتكلف، يعني تكاليف باهظة، تسمعوا دبة نملة، فالله فوق عرشه وقد أحاط سبحانه بمخلوقاته بقدرته وعلمه وسمعه وبصره، يسمع دبة ذي النملة، الله عز وجل هو السميع البصير، فالسمع المطلق لله، والبصر كذلك يبصر مخلوقاته من فوق عرشه، رغم أنه سبحانه قد علا فوق العرش، والرحمن على العرش استوى، أين الله فوق العرش في السماء، الله عز وجل يقول عن نفسه وهو القاهر فوق عباده، ويقول عز وجل عن نفسه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، من الذي في السماء، الله عز وجل وفي من حرف فيه ليس للظرفية نامو بمعنى على، أي فوق السماء، والسماء لغة من السمو والارتفاع، السماء من السمو، فكل ما على سماء، ليس المقصود السماء الدنيا فقط، السماء الدنيا أولى السماوات ولا أبواب، وتليها السماء الثانية والثالثة إلى السابعة، وفوق السماوات السبع العرش وكرسي العرش سبحانه، وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي عرش الله أحاط بالسماوات السبع والأرضين السبع، وفوق كل المخلوقات فوق العرش الرب العلي الكبير سبحانه، قد استوى على عرشه أي على وارتفع استواء يليق بجلاله لا ندري كيفيته، لا تبلغ عقولنا أن تدرك كيفية استواء الله على العرش وعلوه عز وجل. فسبحانه له القدرة البالغة والسمع المطلق والبصر الذي أحاط بكل شيء، فسبحانه يرى كل شيء من فوق عرشه، لا يعزب عنه أي عن بصرية ونظرية هذه الذرة التي أنت لا تراها وأنت قريب منها، يراها سبحانه فوق عرشه، لا تعزب عنه، لا تغيب عنه، لا تغيب عن بصره عز وجل. والكلام، والله يتكلم عز وجل كلاما حقيقيا سمعه جبريل، وسمعه موسى، وسمعه رسولنا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، فإن الله عز وجل كلم موسى تكليما، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة، حتى وصل إلى مبلغ أو إلى مكان لم يصل إليه أحد من الخلائق حتى جبريل، انتهى إلى حيث لم يصل أحد من المخلوقات أو من إيه؟ من البشر ولا من الملائكة، حتى سمع صريف الأقلام التي تكتب الأقدار أو تكتب الأعمال، ورأى ما رأى من الجنة، دخل الجنة ورأى تربتها، ورأى أنهارها، ورأى قصر عمر في الجنة عليه الصلاة والسلام. فكلمه ربه عز وجل من وراء حجاب النور، لأن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج، ولكنه كما قال في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، قال رأيت نورا، رأى حجاب النور فقط عليه الصلاة والسلام، الذي لو كشفه ربنا لأحرقت سبحات وجيما انتهى إليه بصره من خلقه عز وجل. فهذه صفة الله الكلام، يتكلم عز وجل، وقد تكلم بالقرآن، فالقرآن كلام الله ليس مخلوقا. وقد ذكر المصنف عددا من الآيات التي تدل على بعض هذه الصفات، فقال كما قال تعالى ولتصنع على عيني أي في حق موسى عليه السلام واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال حتى يسمع كلام الله أي الكافر أو المشرك عليك أن تبلغه مأمنه حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ونترك الكلام لشيخنا الوالد حسن حفظ الله تعالى ونفع الله به عز وجل. فيك كفايه الله يحفظك فيكم البركه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. جزا الله الاخ الشيخ خيرا عن هذا البيان، وجزا الشيخ الكبير الاسماعيلي رحمه الله، ولولا فضل الله علينا هؤلاء العلماء والاعلام ما علمنا التوحيد ولا المنهج، فربنا سبحانه وتعالى سبب لنا الاسباب الرسل وأتباع الرسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من يأخذ بكلامي حتى تقوم الساعة. والذي قاله الشيخ الإسماعيلي رحمه الله الإمام إسماعيل كما جاء في الحديث في الآية الكريمة وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ليست الآية كذا؟ الآية؟ نعم نعم. كما جاء في الأثر أظن أن يلهم، كما يلهم النفس يقول كلاما طيبا مناسبا، لا يقول كلاما فيه شفه ولا فيه أشياء له. هذا بمعاشرة العلماء وطلاب العلم وقراءة كتب العلم ومراجعة العلم ينشأ عنده هذه الملكة التي بسببها يقول هذا الكلام الطيب وكله صحيح وكله بالأدلة. فما قال لن عبد الوهاب وغيره رحمه الله: أن تعرف دينك بالأدلة، تعرف دينك النبي صلى الله عليه وسلم رسولك ودينك والإسلام، وتعرف ربك بالأدلة من الكتاب والسنة. فأهل السنة يقولون كل شيء يتكلمون فيه بالدليل، هذا الميزان الذي يجنون به أمورهم، وكلها الحمد لله موجودة بموازين شرعية. فالحمد لله على ذلك، نسأل رب التوفيق والسداد وأن نكون من العاملين بهذا الأمر بعد الإيمان به. وجزاكم الله خير. نفع الله بالمشروع. أمين. أحسن الله. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مش أكمل. ويقولون: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسبو، والقادر لا يغلب. نعم. شرع المصنف الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في هذا الكلام في بيان المعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة أهل الحديث في القدر، في إثبات مشيئة الله وعلم الله. فقال: ويقول ما يقول المسلمون بأسرهم، يعني لم يخالف هذا مسلم يؤمن بالله اليوم الآخر، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. فلله المشيئة العليا المهيمنة على كل المشيئات وكل المخلوقات، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يملك العبد أن يشأ شيئا في الكون إلا بمشيئة الله. فالعبد له مشيئة، نعم، لكنها مشيئة محدودة مخلوقة مربوبة مقهورة، ليس مجبورا، ولكن مشيئته مرتبطة بالمشيئة العليا. ومشيئة العبد في حدود استطاعته، واستطاعته محدودة، قدرته محدودة، قدرة محدودة لا تتعدى يعني نفسه وبعض ما يملكه ممن حوله في حدود قدرته. فالعبد لا يملك أشياء معينة، لا يملك أن يدفع نفسه المرض، لا يملك أن يدفع نفسه الموت، لا يملك أن يدفع عن نفسه المصائب التي قدرها الله بمشيئته عليه. من يملك فقط الأسباب التي قد يدفع بها المرض أو يدفع بها المصائب، ولكن المشيئة العليا والمطلقة لله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه العقيدة الصحيحة. وفي الوقت نفسه العبد نعم له اختيار وتمييز بين الطاعة والمعصية، يعني يملك فعل الطاعة وفعل المعصية، طبعا كما قلنا مرتبطا بمشيئة الله العليا، ولكن الله عز وجل قد أعطاه هذا الاختيار وهذه المشيئة التي بها يميز بين الحق والباطل. ويملك أن يذهب إلى المكان الفلاني الذي فيه طاعة أو لا يذهب، يملك أن يذهب إلى درس العلم أو لا يذهب، يذهب إلى حالة الخمر شرب الخمر أو لا يذهب. وهذه المشيئة إنما هي التي عاند فيها وتكلم فيها مع العلم القدرية الأوائل، حيث إن القدرية الأوائل على رأسهم معبد الجهني الذي يسمى بعبد الله بن عكيم، ورأس القدرية في البصرة، أول من ظهر من القدرية، وتوفي في العام 80 بعد الهجرة، أول من تكلم في القدر. فالقدرية الأوائل نفوا علم الله عز وجل السابق بمخلوقاته أو بأفعال عباده. فلذلك لما سئل الشافعي عنهم عن القدرية قال: جادلوا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. أي إثبات علم الله الشامل، ماذا يتضمن؟ المشيئة المطلقة أو معه المشيئة المطلقة، لا يتضمن العلم الشامل والمشيئة المطلقة. هم بهذا قد غلبوا أنفسهم، غلبوا. وإذا نفوا هذا العلم فقد كفروا. ولذلك القدرية نفاة العلم الأوائل ليس من أهل القبلة باتفاق المسلمين، ولكن هؤلاء ليس لهم وجود تقريبا الآن، أو يعني انقرضوا من بعد ظهورهم، وخلفهم المعتزلة. والمعتزلة لم ينكروا العلم على الإطلاق، إنما فقط تكلموا في أفعال العباد، في أعمال العباد. وكما في كتاب رفع الشبهة والغرر عن من يحتج على فعل المعاصي بالقدر للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، فقد بين فيه كيف احتج الجبرية الذين هم نقيض القدرية على فعل المعاصي بقدر الله. فالقدرية نفوا علم الله بالمعصية بفعل العبد أو بقدرته على فعل العبد إذا فعل معصية، وجعلوا فعل العبد أو مشيئة العبد مطلقة محررة ليست مرتبطة بمشيئة الله. وأما الجبرية هم نقيض القدرية، قالوا إن العبد مجبور على كل أفعاله، لا يملك شيئا من نفسه، وكالريشة في مهب الريح. وكما نقل القاضي عبد الجبار المعتزلي ومن أئمة المعتزلة في كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل، قال: اتفق كل أهل العدل، يقصد بأهل العدل المعتزلة، على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، هم الذين أحدثوها، هم الذين خلقوها، وأن الله أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، هم الذين فعلوها غير مرتبطين بفعل الله. يعني هو ينفي الآن ارتباط مشيئة الله المهيمنة بأفعالهم وما أحدثوه، فقال: ولا فاعل لها ولا محدث سواهم. وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه، فنفى أن الله خلق أفعال العباد وأعمال العباد. والله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون. واختلف في ما هنا حرف ما، كما نقل هذا ابن كثير في تفسيره، هل هي ماء المصدرية الماء أم ما بمعنى الذي التي من اسم الموصول. فذكر ابن كثير وجهين ولم يرجح، فقال: إن كانت ماء المصدرية فيكون المعنى والله خلقكم وعملكم، وإن كانت ما بمعنى الذي هو الاسم الموصول الله خلقكم والذي تعملون. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد خطأ القول الأول وجزم بالصحة الثاني، أن ما هنا هي بمعنى الذي، أي اسم الموصول الله خلقكم والذي تعملون، ورجح ذلك أيضا أو قواه تلميذ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فعلم الله عز وجل شامل لكل أفعال العباد، وكذلك مشيئته مهيمنة، ولكن العبد وإن كانت له مشيئة ولكنه يحتاج إلى توفيق الله ويحتاج إلى عون الله عز وجل. ولذلك كما قال الإمام أحمد ابن السلام الطحاوي في معتقدي أهل السنة طحاوي من قرية طحا في مصر، مصري كان من أئمة إيه؟ أهل مصر، من أئمة أهل السنة رحمه الله، رحمه الله تعالى رحمه الله. فلو عقيدة اشتهرت بالعقيدة الطحاوية إنما نقل فيها اعتقاد السلف الصالح، كان إماما مصريا سلفيا في القرن، توفي في القرن الرابع الهجري في العام 21 بعد 300، يعني في نهاية زمن السلف أو القرون التي تسمى بقرون السلف. فالطحاوي قال في عقيدته ويعصم نعم ويعصم ويوفق قال نعم يعني لما تحضرني العبارة الآن، ويعصم ويوفق فضلا ويخذل ويبتلي عدلا، يعني يعصم عبده من المعاصي ويوفقه إلى فعل الطاعات فضلا تفضلا منه سبحانه، ويخذل العاصي أو الذي يقع في المعصية ويبتليه بهذا عدلا منه لم يظلمه سبحانه. فإذا رفع الله عز وجل التوفيق عن العبد خذل، لذلك كان من الدعاء اللهم لا تخزنا، اللهم لا تخزنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. لا تصور، تصور لا تصور خذلنا وهذا بالآخر لا تصور بارك الله فيك، ما نريد تصويرها، تسجل ما في بأس لكن ما في تصوير، ما في تصوير. فشخنا تفضل نعم فضلتك ماذا قلت؟ خجلني وعذاب الآخرة. أيوة نعم نعم الخزي. الخزي هو يعني الخزي يومئذ، الخزي ليه الآخرة، نعوذ بالله من إيه؟ من الخزي وليه والخذلان. نعم فلذلك كما قال المصنف هنا ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه، والقادر لا يغلب. هذا معتقد أهل الحق، معتقد أهل السنة. نعم نترك للشيخنا حفظ الله تعالى التعليق، هداكم الله خير، نفع الله وإياكم، الله يبارك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الجامعة الشاملة التي يحتج بها المؤمن على كل هذه الفرق قوله سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة، يعني الإسلام وما في الكتاب والسنة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا لك مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين لهم عذاب أليم. هذا كله الحمد لله يجمع سمع شامل لكل هذه الفرق ويطحن حجتهم عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى محجوجون. والحمد لله على نعمة الإسلام، وأوصي نفسي بتقوى الله، ولازم تأخذوا هذه الأمور وتكررونها وتدرسونها وتسألون عن أشياء فيها بما كما سأل الأوائل حتى تثبت عندكم عقيدة القضاء والقدر بالأساليب والموازين الشرعية، لأن هذه أمور ضل فيها الكثير، ضل فيها كثير. وكنا قرأنا الشيخ علي الوصيفي بارك الله فيه كتب في كتاب عن إخوان المسلمين أن اثنين من كبار الشيخ واحد وقع في الإرجاء والثاني وقع في علم الكلام، يعني أشياء من هذه الأمور ضد الأشياء التي نتيجة أنهم يقولون بقول الآخرين ولا يبحثون عن قول العلماء السؤال السنة خلص. لو قرأوا كتب ابن تيمية وابن القيم أو مسلم الشافعي وما في كتب الحديث وشرع الحديث لما حالوا هذا الحيث، ولكن هم عملوا ذلك لأنهم يأخذون الأشياء باجتهاده ويشكلون كلاما من عندهم ليس لم يسبقه ويسبق عليهم غيره من العلماء، بذلك يضلون. الحمد لله نعمة الإسلام وجزاكم الله خيرا، سر ربي الثبات على ذلك. الله يحفظه ونفع الله نفع الله بمشكله. مش اقرأ وصل. قال رحمه الله تعالى: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. نعم. هنا انتقل مصنف لا خش بعيد يريد بالقرآن مهمة قال بقول اللبس يريد به القرآن يريد بالقرآن يعني أقول له لبسه مخلوق إذا كان يريد القرآن يقوله ولا ما يقولش ما يقولش نعم لما أحمد منع من ذلك لا نفع الله تفصيل يعني نعم إن شاء الله أبشر شيء. هنا يبين الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى المعتقد الصحيح في القرآن. فمقولة القرآن صنع الله وهذه ثبتت عن سيد قطب إمام حزب الإخوان المسلمين هذا خطأ. القرآن كلام الله ليس صنع الله، لأن إذا قلنا إن القرآن صنع الله معنى أن الله خلق القرآن، هل هذا القرآن مخلوق؟ أعوذ بالله، بل هذا القرآن كلام الله تكلم به، كلم به جبريل وأوحى به إلى جبريل، وجبريل أوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه جبريل من الله، فالله يتكلم عز وجل. وهل يوصف ربنا بأنه أبكم أصم والعياذ بالله؟ فالذين يقولون إن الله لا يتكلم هل يوصف الله بالنقص؟ فإن الصمم والبكم صفات نقص بكم البكم نعم إن الصمم والبكم هذه من صفات النقص. إذا قيل أن فلانا من المخلوقين من البشر فلان هذا لا يتكلم يعني أصابه ليه البكم، هل نعتبر هذا صفة كمال فيه؟ هذا نعتبره أنه مريض ناقص أنه نقص. ها؟ فلذلك الذين يصفون ربهم بأنه لا يتكلم هؤلاء وقعوا في أمر عظيم. ولذلك فإن القرآن هو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وكما قال المصنف أنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوما في المصاحف غير مخلوق، أي أن الكلام هذا الذي نحن نقرأه في المصحف هو كلام الله عز وجل، هذا الكلام ليس مخلوقا. نعم المداد مداد الكاتب وإيه والقراءة قراءة القارئ، نعم يعني ينسب القراءة إلى من يقرأها، الفلاني يتلو القرآن لكن هو يتلو بالحقيقة يتلو كلام الله، نحن نقول هذا بالفطرة لكن لا نقول إن الله لا يتكلم، لا هذا كلام باطل. نعم. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما وقعت فتنة خلق القرآن في زمن المأمون بسبب ابن أبي دؤاد ثم بشر المريسي من أئمة الجهمية والمعتزلة، هم الذين أضلوا المأمون وأضلوا الواثق بعدهم إلى أن جاء الخليفة المتوكل فأنهى هذه الفتنة ونصر السنة ونصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأعاد الأمور إلى نصابها، أعاد الأمور إلى نصابها. فهؤلاء الجهمية المعتزلة هم أول من عاند وكابر في هذه المسألة الفطرية التي معلومة بالفطرة، يعني ما تحتاج إليه إلى كبير كما قال دليل إلا طبعا ما جاء من أدلة الكتاب والسنة، لكن بالفطرة العبد يعلم أن ربه يتكلم سبحانه. ولهذا الصحابة ما تكلموا في مسألة خلق القرآن ولا مسألة لفظ القرآن مخلوق، هذه الأمور ما كانت مثارة ولا مبحوثة عند الصحابة، لأنهم كانوا متفقين على عقيدة واحدة لم يعرفوا خلافها. ولذلك لما أثيرت هذه المسألة قام الإمام أحمد مدافعا عن اعتقاد الصحابة لما قال الجهمية إن القرآن مخلوق، إن الله خلق القرآن، مقولة لم يقولها أحد قبلهم. وكان ممن رد على هذا قبل الإمام أحمد واستأنس به الإمام أحمد في محنته أبو جعفر، الإمام أبو جعفر الباقر اللي هو الذي يعتبروه الروافض الإمامية إماما له وليس إماما لهم، إنما هم ينتسبون إليه كذبا كما ينتسب النصارى إلى المسيح. فأبو جعفر لما سئل هل القرآن خالق أم مخلوق قال ليس بخالق ولا مخلوق، إنه هو كلام الله. أخرج هذا محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه صريح السنة في أول كتابه بإسناد صحيح عن أبي جعفر. وكما نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أحمد استأنس واستدل بقول أبي جعفر هذا في محنته، ولكن الأمر لم يكن مشاعا في زمن أبي جعفر، إنما أشيع في زمن الإمام أحمد. وكانت الفتنة لما ألزم المأمون الكتاتيب وأصحاب الزوايا والمساجد وكل من في يعني إمرته ودولته أن يقرروا خلق القرآن في كل مكان، ومن لم يقل بذلك كان يعاقب إما في السجن إما بالجلد وإما بالتعذيب وإما بالقتل. لكن الإمام أحمد صبر صبر الجبال، كما كان يقول ابن معين أتريدون مني مقام الأنبياء، إن أحمد قام مقام الأنبياء. نعم. فالشاهد أن يعني القرآن كلام الله عز وجل حقيقة ليس مخلوقا. ولما قام حسين الكرابيسي وقال لفظي بالقرآن مخلوق، فهم أحمد أنه يريد الفتنة ويريد أن يصل إلى قول الجهمية بهذا اللفظ، فلذلك أنكر عليه أشد الإنكار، أنكر وقال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه علم أنه يريد أن يصل إلى قول الجهمية لكن من باب الخلفية. والإمام البخاري رحمه الله تعالى لما أشيعت عنه هذه الفرية فإنه ألف كتابه خلق أفعال العباد والرد على أهل التعطيل والجهمية ليبين أن أفعال العباد مخلوقة، وأنه لم يقل هذه اللفظة لفظ من القرآن مخلوق، بل كما نقل الذهبي في السير في ترجمة البخاري أن البخاري قال من قال أو من ادعى علي أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، لم أقله إنما قال البخاري إن أعمال العباد أو إن أفعال العباد مخلوقة، لكن لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق. ولذلك يعني لم يصب محمد بن يحيى الذهلي وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة لما هجروا البخاري على هذا، لأنهم لم يفهموا كلامه أو لم يصلهم كلامه الصحيح. ولذلك نحن نعتقد أن البخاري إمام هدى، أن البخاري إمام هدى وأنه كان على طريقة أحمد، وعلى منهج أحمد لم يخالف ذلك برهة من الظهر. نعم والله المستعان. ويعني مجال الشيخين حفظه الله تعالى يعني نتعلم ونستفيد منه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. صلى الله عليه وسلم. يكفينا الآيات القرآنية تبين لنا تفصل في القضية، قوله سبحانه وتعالى وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. والآية الأخرى التي تقول أيضا وكلم الله موسى تكليما. وقد قال أهل العلم أن في موضوع هذه خلق القرآن حيث أن الإمام أحمد فتن فتنه الأمير أو المأمون أو الناس ليجتمعوا حوله وهم كثرة ويتعاونون أهل البدع وأثروا على الأمير ثلاث أمراء أثروا عليه الإمام حيوم الأمير يبحث الكتاب ويبحث ويشوف لا فأخذ بكلامه وفتنوا أحمد بن حنبل من هذا الأشياء اللي عملوه ضربوه وشرشلوه غفر الله له وحبسوه في البيت فقال بعد أهل العلم حتى الإنسان لا يقول القرآن هي كلام الله لا يكفي هذا الكلام. ليه؟ لأن حصل فتنة كبيرة عند أحمد بن حنبل في خلق القرآن وألزموه أن يقول القرآن مخلوق فأوجبوا على كل مسلم يقول هذا كلام الله غير مخلوق منه بدأ وليه يعود. هذا هو الذي قاله العلم والله أعلم. ليس كذلك؟ بلى يا شيخ الله حسنا فعلا بك مباشرة عليك كما تعلمون خش الحمام على خش الحمام. طيب تفضل الله حسنا مسكها للشيخ وعطي للشيخ نكتفي بهذا إن شاء الله. طيب طيب والله طيب والله نفع الله وحسن الله عليك الله يحفظكم نفع الله آمين جزاك الله خير صبركم على الله يحفظكم نفع الله بك إذا محتوب إن شاء الله الله يبارك فيك نفع الله بك بارك الله فيك. مش نكتفي بهذا إن شاء الله يعني أجل أن لا نشق على شيخنا جزاه الله خيرا على صبره معنا على خطبته الطيبة وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. شكرا.